السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في نهاية العالم. نحن نتكلم عن أحداث تقع قبل قيام الساعة، أحداث تقع في الكون، تقع في حياة الناس، تؤثر فيهم حتى يعلموا أن الزمان لا يزال في تغير. هذه الأحداث نقف اليوم على حدث لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنصه، كما نص مثلا على سمن الناس في آخر الزمان أو على تقارب الأسواق، إنما هو فهم من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: يوشك أن يصب عليكم الشر صبا. قيل: أين يا حذيفة؟ قال: حتى يبلغ الفيافي. قيل: وما الفيافي؟ قال: الأرض القفر. يوشك أن يصب، ما هو هذا الشر الذي يوشك أن يصب على الناس؟ هل فهمنا نحن فيما سنتكلم عنه في هذه الحلقة هو فهم صحيح؟ لعله أن يكون كذلك، إنما نحن مجتهدون نحاول أن ننزل قول حذيفة رضي الله تعالى عنه على أحداث آخر الزمان. يسرني أن تشاركوني أنتم في برنامجكم نهاية العالم وفي حلقتنا هذا، وأن نكون بإذن الله تعالى نافعين فيما نتكلم عنه. فإن بقيتم معنا فلكم الشكر بإذن الله. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي، يعني الصحراء. قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: الأرض القفر، يعني الأرض الخالية من السكان والتي ربما يكون فيها فقط خيمة أو معها شيء من الدواب أو نحو ذلك. الأثر عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. السماء طبعا ذكر أهل العلم أنها كل ما علاك فهو سماء، يصب عليكم من السماء. دعونا يا شباب نتكلم عن هذا الأثر، ما معناه؟ يعني أنت لما تقرأ كلام حذيفة ويقول يوشك أن يصب عليكم الشر من السماء، الشر من السماء، يعني هل المطر، المطر خير يا أخي، طيب هل ينزل حجارة من السماء؟ ما جرت العادة أن تنزل حجارة من السماء. ذكر كثير من الشراح المعاصرين أن المقصود ينزل عليكم الشر من السماء يعني من العلو، قالوا هو ما ينزل اليوم عبر الأقمار الفضائية، عبر القنوات الفضائية. اليوم أنت إذا نظرت إلى الأقمار الفضائية، يمكن معنا صورة الآن تعرض، تجد أن هذه الأقمار الفضائية الآن تحيط بالأرض تماما، تحيط بالأرض وتغطيها حتى لا يكاد أن يوجد مقدار شبر في الأرض إلا وتستطيع أنك تراه من القناة الفضائية، بل يقال من الأقمار الفضائية، بل إنه يقال أيضا الآن أن الأقمار الفضائية تستطيع أن تكشف من 10 سنتيمتر فأكثر، 10 سنتيمتر فأكثر، يعني أصغر من الشبر. الأقمار الفضائية بالمناسبة أول قمر فضائي أطلق، نحن لن نتكلم عن الأقمار الفضائية، نتكلم عن القنوات، لكن لابد من المقدمة حتى نفهم. الأقمار الفضائية أول قمر أطلق في عام 1978، يعني تقريبا من تقريبا 20-30 سنة أو 25 سنة. في عام 1994 وصلت إلى 24 قمر. العمر الافتراضي للقمر، يعني الذي بعده والقمر خلاص لا يمكن يستعمل، هو 10 سنوات. وزن القمر طن وقطره 6 أمتار، قطر القمر الذي يعني طوله وعرضه. في عام 1998 وصل عدد الأقمار في السماء إلى 4000 قمر، تعود لعشرة بلدان منها أمريكا وروسيا اليابان الهند إلى آخره. في عام 2009 وصل عدد الأقمار في السماء إلى 6000 قمر. السماء الآن في أقمار انتهت وأقمار انفجرت، يعني 6000 قمر في السماء لا يعمل منها إلا 34%، لا عفوا 34% لا تعمل، يعني قرابة 2000 وشيء، يعني ها تقريبا 2000 قمر منها لا تعمل، اللي يعمل فقط يعني يسبح في السماء 6000 قمر، يعمل منها فقط 4000 قمر. عندنا 2000 قمر معطل. بالمناسبة يوجد في السماء اليوم 12500 قطعة نفايات بسبب الأقمار الصناعية. هالنفايات تدور على الأرض الآن حتى يخشى أن بعضها يفجر أو يضر بعض هذه الأقمار. بل يقال الآن أنك إذا حسبت النفايات التي أكبر التي من السنتيمتر فأكبر تصل إلى 600,000 قطعة نفايات في السماء. من هذا يعني لما يتحطم عندك قمر واحد يعني وينتثر بلا شك أنه سيكون يعني يغطي مساحة كبيرة جدا. الأقمار طبعا تنقسم إلى أقسام، منها أقمار تجسس، منها أقمار عسكرية، منها أقمار صناعية خاصة بالقنوات الفضائية إلى آخره. الذي يخصنا اليوم هو أثر حذيفة لما قال يصب عليكم الشر من السماء. الذي يظهر لي بعد التأمل في الحديث وأيضا نقاش الأمر مع بعض طلبة العلم أن المقصود بأن يصب عليكم الشر من السماء هو ما يصب عبر القنوات الفضائية. القنوات الفضائية اليوم يعني إلى نهاية عام 2009 يوجد، أنا أتكلم عن القنوات العربية ولا القنوات العالمية عموما، أكثر من 13,000 قناة، 13,000 قناة. القنوات العربية وصلت مع نهاية 2009 إلى 696 قناة. هذه 696 قناة تبث عبر 17 قمر صناعي، منها 34 قناة إخبارية، منها 39 قناة محافظة، يعني إما قنوات دينية أو قنوات اجتماعية أو ما شابه ذلك، ومنها 13 قناة مع الأسف قناة جنسية إباحية، هذا القنوات العربية أنا أتكلم تراها، ومنها أيضا قريب من 45 قناة قنوات رياضية، وبقية ومنها أيضا قريب من 80 قناة تقريبا قنوات غنائية فيديو كليب وكذا، ومنها بقية القنوات قنوات عامة، مسلسلات، غناء، دين، حكومية، استقبل وودع، استقبل وكان في معيته إلى آخره، مشكلة يعني ما هي خاصة بشيء معين. هذه القنوات بعضها في الحقيقة هو مفتاح للشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ذكرناه قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الفتن هذه، عدد من هذه الفتن أصبح يأتي من خلال هذه القنوات. هذه القنوات يعني في تصوري أن أن أن أن أكثر الناس اليوم يعلم كيف تعمل قنوات فضائية، لكن سأذكر يعني مثالا صغيرا. دخلت مرة إلى إحدى القنوات الفضائية كانت في بداياتها في السنة الأولى لها، فقال مدير القناة تعالي شيخ نوريك القناة. أنا ظننت أني سأقبل على مكان كبير جدا، طبعا هو لم يكن عنده استديوهات يعني كان ولا يبث على الهواء. فلما جئت فإذا غرفة يعني أظنها لم تكن تتجاوز متر ونصف في مترين، وإذا عنده جهاز في الغرفة يضع فيه الشريط ويضغط الزر ويشتغل ويبث على القمر ويبث على العالم وانتهينا، ومستأجر هالغرفة هذه بمبلغ الفلاني ويضع ما شاء، شريط رسائل بس وشريط رسائل وكنترول يبحث هالرسائل واتفق مع شركات الاتصالات وخذ كود معين أرقام معينة واستقبل ويعني وطلع لك كم قرش. فإذا كان بهذه السهولة يعني من أراد عفوا أن يبث سبا أو فكرا معينا أو يبث أحيانا أشياء محرمة أو ربما يعني تقليعات معينة ونحوه، كل المسألة فقط تعال بشريط وضعه واضغط الزر وبث على العالم كله. هذا حقيقة يدعونا إلى أمور، أولا سهولة انتشار الخير أو سهولة انتشار الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام أو حذيفة يقول يوشك أن يصب عليكم الشر من السماء، حتى أنك اليوم تأتي كما قال حذيفة قال حتى يصل إلى الفيافي. قيل وما الفيافي؟ قال الأرض القفر، يعني خيمة الآن في أرض قفر ما حولها إلا ذئاب وحجارة ونحو عقارب وثعابين، ومع ذلك حتى في داخل خيمته يصل إليه الفيلم الذي يبث من استراليا ومن بلجيكا ومن من من أقاصي بلاد الدنيا. كل ما كان الإنسان يعمل في نشر مثل هذا الشر كان الإثم عليه أعظم، وكلما كان ينشر الخير كان الخير في حقه أعظم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. السؤال ليس يا شباب عن، وأيضا الكلام موجه لإخوتي وأخواتي المشاهدين معنا، ليس عن يعني سوء هذه القنوات وما تبث. أنا أعلم أن يعني بنظرة عجلة إلى عدد من القنوات يستطيع كل إنسان أن يحكم أنها تبث ما لا يرضي الله تعالى ولا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يرضي المؤمنين. لكن ما هو موقفنا نحن من هذه القنوات؟ يعني دعونا نذكر شيئا عمليا لما نقرأ الأثر ونعلم أن من علامات الساعة أن يصب علينا الشر من السماء، ويبدأ الشر يصب عليك، ذهبت يمين ولا يسار فهو عليك يصب عليك القناة، إما من خلال ريسيفر يستقبل هذه القنوات ودش ورأس، أو من خلال أحيانا يعني الإنترنت، أو الآن عبر الجوال تستطيع أنك تستقبل أيضا البث الفضائي من خلاله. ما هو العمل الواجب علينا نحن تجاهها؟ العمل الواجب علينا أمور. أولا يجب مقاطعة هذا الشر الذي يأتي من فوقنا إذا كان لا يرضي الله ورسوله. أنا أعطيكم مثالا، الآن القنوات الفضائية في شركات مخصصة، ولا أريد أن أذكر أسماءها، يعني في شركات مخصصة تستطيع أن تقول لك كم عدد المشاهدين لهذه القناة وكم عدد المشاهدين للقناة الثانية، وزد على ذلك الدقة أنها تستطيع أن تخبرك أيضا بعدد المشاهدين للبرنامج الفلاني وعدد المشاهدين للبرنامج الآخر. يعني برنامجنا الآن نهاية العالم في شركات تشترك معها سنويا بمبلغ معين ويقول لك برنامج نهاية العالم الذي يبث في الساعة الفلانية في قناة كذا، هذا شاهده في ذلك اليوم مثلا مليون، مليونين، 100,000، 10,000، 20 مليون إلى آخره. كيف يستطيع أن يحسب ذلك؟ هذا أصبح سهلا الآن. الآن عبر من استقبل الذبذبات، يعني مثلا الآن هو يبث عبر القمر الصناعي، كم ريسيفر استقبل الذبذبات في ذلك الوقت؟ يستطيع أن يقدر لك تقديرا، يقول عدد الريسيفرات يعني جهاز استقبال البث، عدد الذي استقبل البث في الوقت الفلاني يصل إلى العدد الفلاني، وبالتالي تستطيع أنك تقول أول قناة مشاهدة في المملكة العربية السعودية قناة كذا، وأول قناة مشاهدة في مصر قناة كذا، أول قناة مشاهدة في الأردن قناة كذا، السودان، العراق، إلى أستراليا، اليمن إلى آخره، يستطيع أن يعدها عدا تاما. وبالتالي لما يكون في قناة فاسدة وآتي أنا عند الريسيفر وأحذفها، وأنت عبد العزيز تحذفها، ويجي زيد يحذفها، ومنذر وفراس وزيد وعبيد وكل واحد يأتي، هذه قناة فاسدة أنا أحذفها من الريسيفر عندي، لا أريد أن يستقبل ترددها أبدا. فتصبح تلك القناة لما كانت يعني نظيفة كان عدد المستقبلين يصل إلى مثلا 10 ملايين، فلما ساءت وفسدت وبثت البرنامج الفلاني الذي فيه نوع من السوء والفساد والأفكار السيئة نزل عدد المستقبلين إلى 5 ملايين. طيب يجتمع مجلس الإدارة، يا جماعة إيش القصة؟ لماذا عدد المشاهدين قل؟ قالوا بسبب أننا غيرنا البرمجة عندنا وأصبحت نبث الأشياء الفلانية فالناس لا يريدونها، عنده يضطرون إلى تعديل ما عندهم، أليس كذلك؟ هذا عمل نستطيع أن نعمله، ومعي أيضا أفكار أخرى سنذكرها لكم وللإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل بإذن الله. إذن أيها الأحبة الكرام، نستطيع أن نفعل شيئا، لا نكتفي فقط بالصياح والعويل وأن نقول والله من علامات الساعة القنوات الفضائية، وقد قال حذيفة رضي الله عنه يوشك أن يصب عليكم الشر من السماء والفيافي والقفاء. نستطيع أن نفعل شيئا، هذا نقطة يستطيع أن نفعله وهي ما ذكرته قبل الفاصل. تفضل يا أبو عبد الله. يا شيخ، في أحيانا بعض القنوات الفضائية في الرسائل تضع مثلا موضوع معين يستثير المشاهدين عشان يتراسلون ويستمرون بالرسائل، ويظنون فيه مراسلة ما بين مثلا شخص وآخر، أو يمكن قد يكون الكنترول بس علشان يعني الكنترول نفسه هو اللي يتفاعل عشان يتفاعلون المشاهدين. يعني والله صدقت، وأنا حدثني بعضهم بهذا، بعضهم يعني ذكر لي أن بعض القنوات لأجل أن يكثر عدد الرسائل هو يتعمد إثارة موضوع معين، والمسألة بزنس يعني. لكن أنا أعجب من عقول الذين يذهب ويعبي الرصيد عنده 100 ريال و 200 ريال، فما يكمل 3-4 ساعات اللي انتهى، وكلها رسائل، ويحسب عليك 3 ريال 6 ريال، وربما لو كانت أرقام دولية أيضا لا حسب الأمر أشد من ذلك. تفضل يا فراس. شيخ، فيه الشخص نفسه يقدر أنه يرشد نفسه في القنوات الفضائية، القنوات تفيدك في دينه أو في مجتمعه، حلو، ويقدر يحذف القنوات الباقي. يعني أنا ما نقول القنوات الفضائية كلها انها فاسدة. انها فاسدة. أي. يقدر الشخص نفسه يضبط نفسه يضبط نفسه ويرشد نفسه. هو صحيح، انا هذا في راس احنا نطرح هذا الموضوع لاجل ذلك. يعني انا ما اقول للناس كل واحد ياتي الان تنتهي الحلقة كسر الرسيفر، كيف بتشوف حلقتنا بكرة اذا كسرت الرسيفر؟ لا، انا لا ادعوهم الى هذا، بالعكس. يعني يعني انا ضد حقيقة، ضد الهرب من التكنولوجيا، وان الانسان اي شيء تكنولوجي فيه شويه فساد اهرب منه. لا يا اخي، الا سخره لطاعه الله واعمل بالايجابيات. يا اخي، اول ما ظهرت الاشرطه الكاسيتات قديما كانت اكثر الكاسيتات فقط اغاني، ثم بدات اشرطه الشيخ عبد الحميد كشك، بعدين اشرطه الشيخ احمد القطان، وبعدين اشرطه العواضي، وبعدين واذكر في المتوسطه لما كنت يعني قل قبل 20 او 25 سنه ونسمعها نستغرب او حديث في شريط، ثم بدأت الأشرطة الإسلامية وباع منها مليون ومليونين. الآن القنوات، أول ما ظهر الدش والقنوات الفضائية ما كنا نتصور يا أخي إن شيخ يطلع في القناة الفضائية ويبدأ يلقي ويستمع إليه يعني ناس بالملايين. الآن ولله الحمد أصبحت القنوات الإسلامية من أوائل القنوات، وأصبح لما الشركات المتخصصة في الإحصائيات تعلم أن القنوات الإسلامية تكون من بين العشر الأوائل. أنا قلت لكم يوجد 696 قناة عربية، القنوات الإسلامية الفضائية لا أعلم أن في قناة واحدة تعدت رقم 200 أو 250، كلها يكون من العشر الأوائل، الخمسين الأوائل، الخمسين الأوائل حلوة أيضا في قوة المشاهدة، السبعين الأوائل، يأتي رقم 98، 110، بينما كثير من القنوات التي تبث العهر والفساد أرقامها في 450 و360 وغيره. بل يحدثني أحد القائمين على يعني أحد الأقمار الصناعية، أنا أعرف بعضهم يعني في نايل سات وعرب سات وبدر وغيره، حدثني بعضهم التقيت معه مرة في مؤتمر، فكان يتكلم معي عن هذه القنوات فيقول لي هل تصدق يا شيخ أن عندنا قنوات أغاني فتحت ولم تستمر أكثر من 10 أشهر؟ قلت طيب ما هي أغاني ويعني وهشك بشك وفيديو كليب ويعني وطلع المرأة الحلوة وبث للناس واستقبل رسائل. فكان يقول والله يا شيخ إنها لم تستطع أن تغطي تكاليفها وما في رسائل ولا لها مشاهدين وبالتالي أقفلناها. بينما ولله الحمد القنوات المحافظة والإسلامية لم نسمع بقناة إسلامية انطلقت ثم والله قفلت لأن ما في مشاهدين. عدد من القنوات الفاسدة يكون عندها برنامج على الهواء، ويمكن يعني بعض إخوتي المشاهدين يعني أيضا يعني ربما بعضهم أكثر معرفة مني بهذا، يكون عنده برنامج على الهواء لمدة ساعة، طوال هالساعة ما يأتيه إلا 3 اتصالات أو 4 من الجمهور، ويبدأ يستجدي الناس، ها معنى اتصال؟ قالوا لا والله ما هو اتصال هذا، بس هو معنى اتصال أحد اتصل. بينما القنوات الإسلامية في برامج الفتاوى، القنوات في البرامج العامة للناس، تجد أن لا يكاد أن يسكت الهاتف. ليش؟ الناس يا أخي يريدون الإسلام. الله جل وعلا يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، الله ما يصلح عمل المفسدين يعني. ويقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نحن نعمل العمل القوي، والله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأنا أقول مع أننا نذم القنوات الفاسدة، لكن مع ذلك نشجع القنوات المحافظة، ندعو لأهلها، ندعمهم ما نستطيع. يا زيد أو عبد العزيز، ها أحيانا يا شيخ من ضمن الأشياء اللي نقدر نسويها في بيوتنا أحيانا قد نساعد حنا يعني أبناءنا وبناتنا على أنهم يحطون مثل هالقنوات، يكون مثلا التلفزيون في غرفة خاصة في مكان يعني يختلي فيه الشاب، لو كان في مكان مثلا عام أو في الصالة أو في مكان عام ما استطاع أنه مثلا يحط مثلا القنوات مثلا الفاسدة والقنوات اللي تدعو مثلا إلى العهر والفساد وكذا. جميل. إذا أنت ما هو رأيك؟ يعني ما هو الحل؟ الحل أرى حقيقة أنه يكون مثلا الأنترنت، البلاك بيري، التلفزيون والقنوات الفضائية للجميع في البيت في مكان عام ينظر له إلى الجميع، ما يكون في مكان منعزل ومكان خاص. جميل. وتنبيه مثلا هالشباب هذولي مثلا الأبناء والبنات على فكر والمناقشة معهم على فكر مثل هالقنوات الفضائية وش قصدها من وضع هالقناة هذه وش هدفها. وطبعا أبو عبد الله عشان نكون واقعيين، البلاك بيري أو الجوال أو الإنترنت صعبة أنك تحطه في مكان عام لسبب, وهو أن الولد عنده اللابتوب, عنده الكمبيوتر المحمول داخل غرفته. وفي كثير من البيوت الناس الآن تجد يضعون المودم اللي هو حق الإنترنت ويكون يبث في البيت كله, يعني وايرلس. لكن القنوات الفضائية هي اللي يستطيع أن يعني أن يضبطها. لذلك أنا ضد من يجعل في غرفة كل واحد من أولاده يجعل له ريسيفر خاص وتلفزيون خاص. ضع إذا أنت مصر ضع تلفزيون في المجلس العام, ضع تلفزيون في الصالة, ضع. أما الولد أبو 16-17 سنة ولا البنت كذلك وعنده مثلا ما لا يقل عن 500 قناة أو 600 قناة وجالس ينظر ويقرأ كل شيء وأنا ما أدري عن ابني, لا يا أخي ما يجوز. يا أخي أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول, والله إن يسأل الأب. وترى يا جماعة هالقنوات يعني, وأنا أقوله مرارا, عمركم سمعتوا قناة من هالقنوات الفضائية اللي تبث العهر والفساد تكلمت في برنامج ولا في أغنية عن فضل صلاة الفجر؟ ها؟ عمركم سمعت أنها تكلمت عن فضل أكل المال الحلال؟ ها؟ ما يكاد أن يتعلم الولد منها إلا الفجر والعهور, إلا العهر والفجور. ويبدأ البنت تتعلم أيضا مثل ذلك, بينما لما ينظر إلى قنوات صالحة بيتعلم يا أخي بره لوالديه, حفظه لألفاظه مع أبيه, يتعلم الصدق, يتعلم الأمانة, بر الوالدين وغيره. يا أخي يتعلم كلام طيب يدله. ترى أول من يخسر بسبب مشاهدة القنوات الفضائية هم الوالدان, لأن تخرب ولدك يا أخي عليك, فلدت كبدك ما تدري إلا فساد. طيب ما سبب فساده؟ سبب فساده يا أخي أنك ليس وحدك اللي تربيه, ما هو يربيه معك 500 قناة. والهدم أسهل من البناء. أحسنت, الهدم أسهل. لذلك أنا أؤيد كلامك عبد العزيز أن نعم يصب عليهم الشر من السماء, لكن نستطيع أني أجعل الأشياء اللي تستقبل هذا الشر إن كان لا بد منه أجعلها في مكان عام على الأقل وقلل منه. هاي في حتى, حتى في الاجتماع العائلي فيه فوائد اجتماعية للعائلة نفسها, فيها ترابط ألفة اجتماعية. أحسنت. أنه يقدر حتى أنه يشرح لعياله, يشرح يذكر لهم بعض النقاط, يذكر لهم بعض النقاط إذا أنها صارت توجيهات في بعض البرامج اللي ما يفهمون هذا وتكون أكبر منهم يوجههم يشرح لهم هذا. أحسنت, صدقت أيضا. وهو يوافق الكلام اللي ذكره عبد الله, يعني أن الأب نفسه يبدأ يوجه أبنائه ويقول انتبه من كذا, هذا صح وهذا خطأ. كذلك أنا أؤكد على مسألة مقاطعة القنوات الفاسدة, هذا أؤكد عليه. وأؤكد على إخواني المعلنين التجار, الآن يشاهدنا مجموعة منهم, واحد عنده تجارة في مواد غذائية, واحد وكيل لنوع من المنظفات مثلا والصابون ونحوه, واحد وكيل لنوع من الرز مثلا, واحد عنده محل موبيليا, عنده مصنع أحذية إلى آخره. لا ينبغي أن نعلن في القنوات الفاسدة. قناة فاسدة وسيئة يا أخي لا تذهب إليها وتشتري منهم الدقيقة إعلان بألف ولا ألفين ريال, اذهب إلى القنوات المحافظة وقل أنا أعلن عندكم. قالوا لك لا ترى مشاهدين هناك 20 مليون وهنا مليون, تقول هذا المليون خير لي من أولئك, خلني. وبإذن الله تعالى أن الله سيصلح مع لما أعلن عند هؤلاء سيصلح أكثر من أولئك, فيها البركة وفيها البركة. كذلك مناصحة القائمين على هالقنوات, مناصحتهم. وترى يا جماعة لو واحد جاء وكتب فرضا في منتدى من منتديات الانترنت, وان تيسر احد المنتديات المشهورة العربية, لو كتب رسالة الى مالك قناة كذا وكذا بس, واكتب له رسالة مؤدبة فيها مناصحة, ثق تماما 99% انها ستصل اليه. انتم معي ولا لا؟ معك أكيد. ستصل اليه يا اخي. اذا كان نحن واحنا ما نملك قنوات ولا ندري عنها, لو يطلع احيانا رسالة في منتدى يمكن ما يقرأها إلا قليل, تجد أنه يأتينا على جوالي, فضيلة الشيخ يوجد موضوع عنك في المنتدى الفلاني, مكتوب رسالة إلى العريفي, هل قرأتها؟ من فضولي أنا إما أني أذهب وأدخل منتدى أو أكلم أحد يعني المعارفي أو واحد من عيالي يقول أدخل المنتدى الفلاني أو أدخل إلى محرك البحث جوجل واكتب كذا وكذا وطلع لي الرسالة خلني أقرأها أنظر ماذا قالوا عني, من فضول الإنسان. فما بالك لما يأتي الواحد إلى منتدى عام ويبدأ يكتب مثل هذا الكلام نصيحة لهم, بلا شك أنهم يستفيدون منه. أنا أرى أيديكم لكن الوقت انتهى, خلنا إن شاء الله في حلقة قادمة. الله يجزيكم خير يا شباب, نسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. بارك الله فيكم. نعم, يوشك أن يصب عليكم الشر صبا حتى حتى يبلغ الفيافي. قيل يا حذيفة وما الفيافي؟ قال الأرض القفر. فعلا اليوم ترى الخيمة في الصحراء ربما ليس حولها إلا بعير أو بعيران، ومع ذلك ترى الدش الذي يلتقط القنوات الفضائية شاهرا بجانب هذه الخيمة. ماذا يستقبل؟ تكلمنا عن ذلك. كيف نتعامل مع هذه القنوات؟ تكلمنا عن ذلك. بقي علينا أيها الأحبة الكرام التطبيق. لا يكفي أن نجمعها معلومات فقط، أن يعرف الإنسان كم عدد القنوات الفضائية، ماذا تبث إلى الناس، كم منها تقدم الأغاني، كم منها تقدم الأفلام، كم منها تقدم الفيديو كليب وما يحتوي من فساد. لا يكفي أيها الأحبة أن نعرف ذلك، كلا، بل ينبغي أن يؤدي بنا هذا إلى عمل في حياتنا. الذين يحبون الدين ويؤمنون بالله تعالى لا يكتفون فقط بالأقوال. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا نكتفي فقط بأن نتكلم وأن نعلم وأن نجمع معلومات، كلا، بل لا بد أيها الأفاضل أن ينزل هذا إلى واقعنا. أنتم بإذن الله تعالى خير من يحمل هم الإسلام، أنتم يا من تتابعون القنوات الدينية والبرامج الشرعية، أنتم بإذن الله تعالى الرسل الذين تكونون مع الناس آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. نحن جميعا نسعى بإذن الله تعالى إلى الإصلاح. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. إلى لقاء آخر بإذن الله في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.